الغريب أن المنافقين أذل من الكافرين، صح؟ المنافقون أذل من الكافرين. لماذا؟ الكافر يصرح، يقول إنه كافر ولا يبالي. المنافق ذليل يستتر، يقول إنه مؤمن خوفا من القتل أو المنابلة، نعم، وهو كافر. فصار المنافق إيش؟ أذل من الكافر لأنه منافق. طيب، لذلك لا عزة له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.